الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن توفقنا لما تحب وترضى. أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم في اللقاء 56 من مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الدكتور المهندس محمد شحرور، المعنون بالكتاب والقرآن قراءة معاصرة. والحديث عن هذا الكتاب يكتنفه أمور عدة تتعلق بالعلم وتتعلق يعني بالموضوع وتتعلق كذلك بالظرف. أما الموضوع فسنأتي إليه إن شاء الله عز وجل ونتكلم فيه بما يقدم صورة مقاربة لما يريد الكتاب ولما عليه صاحبه ولما أخفى صاحبه من الحقائق تحت عبارات فاقعة. وأما الحدث أو الظرف، ظرف الحدث، فالمقصود أن نبين بأن هذا الكتاب في بعد أن يقرأه المرء يراه ضمن سلسلة متصلة من الزندقة بكل صراحة ووضوح. وكان العلماء القدماء حتى الذين يخرجون من الملة لأسباب مادية من طلب الدنيا والسلطان، يعني خاصة عندما انتشر حكم الزنادقة في بلاد المسلمين، تعرفون في وقت من الأوقات القرن الخامس الهجري وقبله وبعده، ولكن في هذا الظرف انتشر حكم الزنادقة في البلاد، والمقصود بهم الإسماعيليين وإخوانهم من المغرب الإسلامي حتى عم البلاد كلها، ولم تنجو إلا بعض البلاد منهم. فصار كثير من العلماء ينقلبون من الإسلام إلى الزندقة. وربما تعرفون القاضي النعمان الذي كان حنفيا ثم بعد ذلك ارتد إلى مذهب الإسماعيلية المسمى بالفاطميين أو الذين يسمونهم العلماء بالعبيديين. وكانت المعركة يومها لا تعلق لها بالشرائع كثيرا، وإن كان لها بعض تعلق، وإنما الزندقة كانت تقوم في ذلك الوقت على موضوع الأخبار، بمعنى تأويلات المتعلقة بالتصديق. كانوا يتكلمون عن الجنة، عن النار، عن الغيب، عن الملائكة، عن الجن. وأما اقترابهم من التشريع فقليل، ذلك لأمور متعددة ليس هذا وقت بحثها بتوسع، ولكن نمر عليها مرورا انتقائيا. مثال يعني ذلك أنهم لا يقتربون منها لأنها تصادم الحس الاجتماعي العام، وثانيا لأن هذه المذاهب ملتزمة في ظاهرها بالشريعة، فهي لا تأتي إلى الشريعة مناقضة لها راد لها. وذلك لو أن الرجل خرج من الصلاة وخرج من الصوم وخرج من الزكاة وخرج من الحج، فإنه لا يستطيع أن يمرر ما يريد من خروجه من الكتاب والسنة بما يتعلق بالأخبار. فكان موضوع تأويل الشرائع كان قليلا، وإن أول الصلاة الغلام منهم أول الصلاة على وجه من الوجوه، والزكاة كذلك.